إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، ما هو السؤال الأهم الذي يجب أن يشغل بال الإنسان ويؤرقه ويرد على خاطره متواترا متكررا؟ ما هو السؤال الأهم الذي يشغل الفكر والعقل؟ أخي الحبيب، إننا في كثير من الأحيان مشغولون، مؤرقون، قلقون لأسباب كثيرة، ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن يرتكز في ذهن الإنسان ولا يغادره: كيف أنجو أمام الله؟ إن تأملت في كل ما يدور في خاطرك لن تجد أهم من هذا السؤال: كيف أنجو؟ كيف أنجو من الفتن؟ كيف أنجو من الشبهات؟ كيف أنجو من شياطين الإنس والجن الذين يحيطونني يمينا وشمالا من فوقي ومن تحتي؟ كيف أنجو من شواغل الحياة؟ كيف أنجو من الشبهات، من الشهوات؟ كيف أنجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ سليم، لم يغتش، لم يجرح، لم يمزق، لم يقطع، لم تسوده الفتن، لم تحجره الشهوات، قلب سليم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، كيف أنجو؟ هل هذا سؤال يشغلك وسط انشغالاتك؟ حالك يوم القيامة سؤال يؤرقك وسط مؤرقاتك؟ أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقال عنه حكيم الصحابة ويلا أبو الدرداء، قال: ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. أما الثلاثة التي أضحكتني فمؤمن في غد والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء ما فيه ولا يدري أراض عليه ربه أم صار. وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني، فراق الأحبة محمدا وحزبا، وهول المطلع عندما تخرج الروح من أبارئها، والوقوف بين يدي الله يوم القيامة لا أدري إلى الجنة أصير أم إلى النار أصير. هذه مؤرقات أبي الدرداء، مؤرقات أبي الدرداء. فما هي مؤرقاتك؟ فما هي مخاوفك؟ قال ربك، وانتبه جيدا لكلام الله، للمعاني، للحروف. كثير من الناس يقول لك اختم اختم القرآن الختمة الأولى، الثانية، الثالثة، هات الختمة العشرة. إننا نحتاج أن نقول للناس اختم ولكن افهم، افهم القرآن، افهم عن الله. قال ربك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتبه، انتبه إلى المعاني في كلام الله، المعاني، أرقى ما في كلام الله معانيه، إعجاز في معانيه. قال ربه، كل نفس ذائقة الموت، حقيقة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، واقع لا محالة، حقيقة وواقع، أمور محتومة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا في كلمة عايز أقف عندها وأريدك أن تقف عندها. فمن زحزح، ليه لم يقل ربك فمن أبعد، أبعد عن النار وأدخل الجنة، فمن نجا من النار وأدخل الجنة؟ زحزح، ليه زحزح هنا؟ زحزح عن النار، زحزح في اللغة، زحزح في اللغة معناها دفع الشيء الثقيل الشديد ببطء، تدفع شيء شديد ببطء، هي دي الزحزحة. زحزح عن النار أي أن إبعادك عن النار، زحزحتك عن النار، صرفك عن النار مسألة محتاجة مجهود شديد، مجهود عظيم، لا منك فقط، لا، إنك تكون حواليك صحبة صالحة تزحزحك عن النار، منهج تتمسك فيه تزحزحك عن النار، سبيل مستقيم، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سير على الطريق، كل دي مزحزحات بصعوبة بشدة عن النار. أيها الأخ المسلم الكريم، المنهج، الله يزحزحك عن النار، المنهج، القرآن، رسول الله، جماعة المسلمين الصالحة، كل دي مزحزحات عن النار. هل تمسك فتقول أنت لتزحزح نفسك عن النار؟ أمر خطير. وإلا ربنا يقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح، أنت متخيل المسألة أم أنت غافل عنها لاهل؟ زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو دي القضية. كيف أنجو؟ ما يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الذي تصرفك عن هذا مجرد متاع سائل. عندما يقول الله عن الحياة التي نعيشها، الحياة الدنيا، هل وجدت أبرز، أبسط، ولا أسهل، ولا أطوع، ولا أفهم من أن يسميها الله دنيا؟ دنيا من الذنوب، دنيا هي دنيا. تخيل وصف منتهى البساطة، حياة دنيا، يبقى في مقابلها حياة دنيا. أي إنسان عاقل، أي إنسان عنده ذرة عقل، ذرة فهم، ذرة استيعاب، ذرة إدراك، إذا عرض عليه الدنيا والعليا يختار إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعقل. سبحان الله، ده ربنا وصف لك وصف مش محتاج حد يفهمه لك، لا محتاج شيخ ولا عالم ولا امام ولا شيء، الدنيا، الحياه الدنيا. وكأن اكثر الناس ما فهموا عنها، كيف انجو وافهم. انظر الى عمر رضي الله عنه وارضاه فيما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، فقال سيدنا عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: لا ذلك أعني، شرط الفتنة الخاصة. قال: يا أمير المؤمنين حذيفة، خذ بالك من الكلام، أتعني الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: إن دونك ودونها، إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا، باب مغلق. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: الحمد لله أنه يكسر. قال حذيفة بعد كده بقى: ففهم عمر أنه الباب. تخيل أن رجل يكون باب حائط بين أمة وبين الفتن، هو نفسه حائط بين الأمة وبين الفتن. عشان كده سأل حذيفة: أيفتح الباب أم يكسر؟ لو فتح يبقى عمر هو اللي وقع في الفتنه واوقع الناس. قال: بل ينصر. قال: الحمد لله انه ينصر. الشاهد هنا ان عمر رضي الله عنه يخاف ان يفتن، خائف وجل لما حضرته الوفاه. قال: ليت ام عمر لم تلد عمر، يا عبد الله ضع خدي على الارض على الله ان يرحمني. عمر خائف، وهو عمر في رواه الترمذي من حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: اني لانظر الى شياطين الانس والجن تفر منك يا عمر. تفر منك، مش تواجه السبب، مش تحاول، ده مش تياس، تفر منك. تخيل رجل فرت شياطين الانس والجن منه، اي رجل هذا ومن الذي رباه؟ شوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى رجالا، منظومة التربية السليمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن عمر خائف، كيف أنجو ونحن كيف حالنا؟ أكثر ما يشغلني بالصدق، بمنتهى الصدق وصف كل مشاكلي، هل أخاف على آخرتي؟ تشغلني آخرتي، يشغلني لقاء الله سبحانه وتعالى. إن القضية جد خطيرة، فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: فتن كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم، تخيل قطع الليل المظلمة يعني إظلام يأتي فجأة، هذه فتن تحتاج إلى بصيرة. قطع ليل مظلم لا يمكن أن يرى فيها إلا من بصره الله بين يدي الساعة، فتنك قطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا، عظيم جدا، مؤمنا يمسي كافرا، تخيل، ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. العجيب هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي، ما قالش فاسق، ما قالش فاجر، ما قالش عصيا، ما قالش قال كافرا، كافرا. والنبي أوتي جوامع الكلم وأوتي الفصاحة كلها ويعلم معاني الكلمات ويضع الكلمة في موضعها، ولا أجمل بعد كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ولفظا. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا. وبلغ في الحديث من أبرية السرعة في الانقلاب، سرعة يصبح يمسي، تأمنش على نفسك في منتهى الخوف، يصبح مؤمنا يمسي كافرا. والطفرة يصبح ويمسي، الطفرة يصبح مؤمنا يمسي، مش عصي مش فاسقا، كافرا بالمعنى الذي يعنيه رسول الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الأخ الكريم، وسط كل هذا لا بد أن يبقى السؤال الأهم، كيف أنجو؟ مرة أخرى تكرار السؤال مني مقصود حتى يصدع أذنا ويصدع قلوبا. قال ربك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يوم القيامة، صح؟ لا، لغد لبكرة، بكرة القيامة، غدا الساعة، انتبه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال سعيد بن جبير سبحان ربي قرب الساعة حتى جعلها غدا. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج أن يسأل كل إنسان منا سؤالا في هذه الأيام التي طحنت الناس وأخذت عقولهم بعيدا بعيدا بعيدا عن مصائرهم، عن شواغلهم العظمى. واعلم أن بعدك سبب شقائك، واعلم أن من سلط عليك عبيد من عباد الله يصنع الله بهم ما شاء متى شاء. الأخير معايا حضرتك، هيا أنت اتبه، هيا الأحبة في الله، كيف حالك مع الله؟ هذا سؤال مهم، كيف حالك مع الله؟ تعلو أم تهبط؟ تزيد أم تنقص؟ تقترب أم تبتعد؟ كل يوم يمر عليك اشتد أسفي، عبد الله بن مسعود كان يقول هكذا، اشتد أسفي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إن القضية كما قال سعيد بن جبير في الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت، فهل منا من عبد طاغوت الدنيا؟ هل منا من أطاع طواغيتا وعصى ربه؟ قال ربك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مكانا، بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، تخيل لعن، شو كلمة ربنا؟ لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير لعقوبات. اللعنة عقوبة، غضب عليه عقوبة، جعل منهم القردة والخنازير عقوبة، تدرج في العقوبة. شوف العقوبة الأعظم، يعني لعنه الله غضب عليه، ترقي في العقوبة، جعل منهم القردة والخنازير، ترقي في العقوبة. العقوبة الأعظم وعبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. كأن أعظم عقوبة يعاقب الله بها إنسانا أن يصرف قلبه عنه للطاغوت، وأن يكون حتى طائعا لطاغوت الدنيا، لطواغيت الأرض، طائعا لكل شيء إلا شرع ربه. وهذه هي المصيبة أيها الأخ المسلم الكريم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ليس وصفا فقط، إنما عقوبة. احذر أن تكون منهم وأنت لا تدري. قال ربك في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أوحي إليك. والسؤال هنا: هل فتنت أنا عن بعض ما أوحي إليك بصدق؟ فتنت ولا أدري؟ فتنت وأنا غير منتبه؟ ويبقى السؤال: كيف أنجو؟ إن للنجاة طريق لا بد أن يتبعه الإنسان ويسير فيه ولا يحيد عنه أبدا. علامات على الطريق: إن للإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صور ومنارات كمنار الطريق، منها لا كلها، ولعلنا نتكلم عنها في خطب متتالية. أول سبيل للنجاة، أول سبيل للنجاة صدق الاستعانة بالله، أن تحقق الاستعانة بصدق. نعم أيها الحبيب، أيها الأخ الحبيب، إنك إن تخيلت حجم الفتن والشهوات والشبهات التي تدور من حولك، حجم شياطين الإنس والجن، كم ينفقون، كم يعملون، كم يجدون لإفسادك. إذا تخيلت كل هذا علمت أنك لن تستطيع أن تجابه كل هذا وحدك، لابد من قوة تعينه. قال ربك في كتابه على لسان لوط صلى الله عليه وعلى نبينا، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد. إنك تحتاج أن تأوي إلى ركن شديد، قوة الله، معونة الله، عزة الله، إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف أستعين بالله؟ ما معنى أن أستعين بالله؟ هي دي الإشكالية التي يجب أن يفهمها الإنسان. هل معنى الاستعانة بالله إنك تقول استعنت بالله، اللهم أعني، أستعين بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل الاستعانة أن أنت تقول الكلام ده؟ ليش؟ هل هذه هي الاستعانة؟ أن أقول الاستعانة ليست كلمة، الاستعانة معنى، الاستعانة أن تسأل الله المعونة على عمل تقوم به. الاستعانة ما تجيش إلا بعد بذل جهد لا يتناسب مع دفع الشيء فتستعين بأحد على هذا العمل. إذا قبل الاستعانة لابد أن يكون هناك عمل، عمل بالإنسان الاستعانة عمل مش مجرد كلمة. استعانة أمر بمعروف نهي عن منكر، قول كلمة الحق، نصرة المظلوم، دفع الظالم. الاستعانة إقامة منهج واتباع رسول الله. الاستعانة عمل بمنهج الله، دعوة، نشر لهذا الدين، هم بهذا الدين. مش مجرد أن تقول اللهم أعني وأنت منصرف عنه. سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفي رواية ولا تعجز. المعنى هنا استعن بالله ولا تعجز. الاستعانة ضد العجز، ضد البطالة، ضد الخمول، ضد الكسل، ضد الأيدي المكتوفة. الاستعانة أيدي تضرب، شرع يتحرك، منهج يقول. الاستعانة حركة في الأرض، استعن بالله ولا تعجز. العجز ضد الاستعانة. استعانة مش كلمة تقال وأنت قاعد، كلمة تقال وأنت تعمل وأنت تجتهد. فيما رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، إذا انفلت من صلاتك فقل. انفلت من صلاتك في صلاة، في عمل الأول، في ذكر، في دعاء. إذا انفلت من صلاتك فقل اللهم أعني بعد العمل مش قبل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية عمل ثم دعاء. قال ربك عمل بالمنهج، أمر بمعروف ونهي عن منكر. قال ربك في آية هي في ذاتها منهج وقانون، إياك نعبد وإياك نستعين. هي دي القضية، دي حياة المسلم. ابن القيم ألف كتاب فيها، اللي هو ألف كتاب على منازل السائرين بتاع الهروي، وألف مدارج السالكين بين قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. شوف عظمة العلماء. إياك نعبد وإياك نستعين هي دي حياتك. إياك نعبد ثم إياك نستعين. إياك نعمل، إياك نحشد، إياك نتحرك، إياك نقول، إياك نفعل، إياك نأمر بمعروف. الإسلام ليس للكسالى، ليس للعجزة، ليس للبطالين، إنما الإسلام للأيدي المتوطئة التي تضرب في الأرض. أيها الأحبة في الله، إن القضية منهج وعمل، جهاد وهم. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله كنت غلاما رضيف رسول الله، فقال يا عبد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قبل إذا سألت وإذا استعنت، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاه. الإسلام دين مرتب، دين نظام. احفظ الله أولا، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد رجاه. فإذا حفظت الله عندئذ اسأل الله واستعن بالله. أيها الأحبة في الله، كلمة أخيرة قبل جلسة الاستراحة، إن طريق النجاة الذي نحرص عليه لأنفسنا ولإخواننا طريق منضبط خلف رسول الله، طريق يأخذ بالإسلام شاملا لا مجتزئا. قال ربك ادخلوا في السلم كافة. نعم، إننا نريد الإسلام كاملا. الإسلام ليس ركعتين ولا آيتين ولا لحية فقط ولا قميص قصير فقط ولا جزاك الله خيرا يا أخي فقط، أبدا. الإسلام الشامل هو النجاة. الإسلام كل ما سبق، وأضف إليه أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله. الإسلام بيتك، أولادك، حياتك، نفسك، نصرة للمظلوم، دفع للظالم. الإسلام ليس دين الكسالى العجزة، إنما دين الأقوياء. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الإسلام كاملا شاملا ليس مجتزئا، ذلك منهج حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، النجاة هو المطلب الأمثل لأصحاب العقول، وطلب الحياة العليا لا بد أن يكون على حساب الحياة الدنيا. قدر الأهم فالمهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما أريد أن أقوله أحبتي في الله، عندما أسأل السؤال الأهم كيف أنجو، أن النجاة ليست كلمة إنما معنى. وهنا لنا وقفة، وقفة في منتهى الأهمية. إن أعداء الإسلام يريدون تفريغ الإسلام من معانيه، تحويل الإسلام إلى مجرد كلمات، كلمات تتحول الصلاة إلى مجرد طقوس، وكل معاني الإسلام بقى حتى القرآن يتحول إلى كلمات يقال في الصراطقات عند الموت. يا واحد يشغله الصبح كده، الصبح قبل ما يشتغل، وبعدين يشغل الأغاني. تحويل هذه المعاني العظيمة إلى هذه السطحية دي مش مسألة جات عفو الخاطر، ده مكر الليل والنهار من أعداء الإسلام. هم يريدون أن يوصلون إلى هذا المعنى، أن يتحول الإسلام كله لمجرد كلمات، بل تتحول الإسلام إلى حبيس في المساجد في المحاريب. وأنا دائما أقول هذه الكلمة واحفظوها عني، المسجد منطلق لا مستقر. مسجد ما تعملش عشان تقعد فيه، لا، عشان تأتي ليه؟ تشحن ثم تخرج بالمسجد خارج المسجد، خارج المسجد فتكون الدنيا كلها مسجدا يعبد الله فيه. دي قضية الإسلام الحقيقية التي يجب أن ينتبه إليها المسلم، هذه قضايانا العظمى. وانظر إلى هذا المثل، مثل راقي في هذا الأمر. رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول، وبالغ أن المثل ده كاشف ومحتاج تركيز. قال جابر: كنا نحفر الخندق يوم الأحزاب، كنا نحفر الخندق يوم الأحزاب. الحديث طويل، عرضت لنا كدية ونزل رسول الله بالمعول يضرب عليها. المهم جابر بقى يقول هنا: فرأيت رسول الله يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكنت قد طويت يوما وليلة. فقال: أنا جابر يوم وليلة ما بكونش. فقلت: يا رسول الله أتربط الحجر؟ قال يا جابر كنت ثلاثا لم أذق طعام. النبي القائد الرسول رأس الأمة، هو لم يأمر الصحابة بأن يجوعوا ويأكل هو، لأنه لا بد أن يتفرغ لمهمته المقدسة ولا بد أن يشفع حتى يستطيع أن يفكر. أبدا تجد أن النبي لم يأمرهم بالجوع وإنما جاعه. القيادة قدوة، القيادة أسوة، جاع فجاعوا واستحبوا الجوع لأنهم رأوا فيه أسوة. ذهب جابر إلى امرأته وقال لقد رأيت في وجه رسول الله ما ليس لي عليه صبر، رأيت الجوع، أعندك شيء؟ قالت شعير وعناق. عناق ده إيه؟ أنثى الماعز الصغيرة، حاجة كده صغيرة أوي تأكل ثلاث أربع أطفال، مش حاجة. قال أذهب إلى رسول الله وأسر له. فذهب جابر وقال يا رسول الله إن عندي شعير وعناق، فتعال ومعك رجلان أو ثلاث، يدوبك على قد الأكل اثنين أو ثلاث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم بلك من اللي جاي، فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد أعد لكم طعاما فأسقط في يدي. ده مين اللي بيقول؟ جابر. فقال جاء، فقال رسول الله اذهب واترك البرمة على الأثاف ولا تفعل شيئا حتى آتيك. سيب الأكل على النار زمور حتى آتيك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أختصر. فجاء رسول الله وبرك عليها، دعا بالبركة، وأخذ الشعير يقطعه على البرمة وضعوه في الأثاث مع العناق، اعمل الفتة. فاجتمع الناس وقال لا تضاغطوا، قصوا ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، فجعلوا يأكلون. تخيل الخندق 3000 واحد يأكل كثير، كل اللي راح 1500، 1500 ثلاثة أربعة، كل ثلاثة أربعة هياكلوا، ياخدوا وقت قد إيه؟ قد إيه؟ مش بركة في الطعام بس، التفت لمعاني الحديث دي، بركة في الوقت، بركة في الوقت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يا من تبحث عن مخرج. فظل رسول الله يقطع ويعطيهم فياكلون فشبعوا، وياتي غيرهم حتى اكل اهل الخندق جميعا. فقال رسول الله كل يا جابر واطعم اهلك، فاكل جابر واطعم اهله فشبعوا. ثم اكل رسول الله وقال لجابر هل بقي من الطعام شيء؟ قال الطعام كما هو يا رسول الله. قال أعط الفقراء في المدينة فقد أصابهم بأس شديد. شوف عظمة الاستعانة، لكن قبل الاستعانة في إيه؟ في معاون تضرب في الأرض، في حفر، في جهاد، في تعب، في تراب يغطي جلدة النبي، في عرق يبذل من أجل الإسلام، في جوع في سبيل الله. عندئذ كانت الاستعانة ثانية للعمل، لا مغنية عنه. أيها الأحبة في الله، كيف أنتم؟ استعن بالله بالمعنى الحقيقي للاستعانة، عمل ودعاء. أحبتي قبل أن أنزل من مقامي هذا في كلمة أخيرة أريد أن أقولها لإخواني، قال ربك في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحبتي إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وإن الجبناء موتى وهم يتنفسون. سيبقى الحق حقا ولو ضحضه كل الناس، وسيبقى الباطل باطلا ولو اعتقله كل الناس. قال الشاعر واذكر كرائم صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات أقوام وما ماتت مكارمهم، وعاش أقوام وهم في الناس أموات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم ومن دعمهم ومن مالأهم ومن عاونهم ومن رضيهم، واللهم عليك بمنافق الأمة، اللهم أحصهم عددا، أكمهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، انصر الإسلام يا رب العالمين، اهدنا لما تحب وترضى، اهدنا لما تحب وترضى، ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وواسانا في مرضنا، جزاكم الله خيرا وعافاكم الله في أنفسكم وأبدانكم وأموالكم وأولادكم، جزاكم الله خيرا.